والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع أول خلق من الأخلاق الإيجابية اللي ينبغي علينا أن احنا نتعلمها، وكان من الأخلاق الطيبة جدا اللي ظهرت في التحرير، وبفضل الله كان له الأثر الكبير في تغيير مسار مصر كلها. النهاردة أول خلق من الأخلاق اللي لازم نأكد عليها، خلق يمكن من وإحنا صغيرين اتربينا على قتل الخلق ده، من وإحنا صغيرين اتربينا إن يتقتل جوانا الخلق ده، فبالتالي للأسف خرج أجيال وراء أجيال وراء أجيال، وهي للأسف خدت على خلق سيء يناقض خلق النهاردة. علشان كده بنقول احنا لازم نحيي الخلق ده من جديد، ونشوف ايه الخطوات اللي ينبغي علينا ان احنا نعملها، علشان بفضل الله ربنا يكرمنا كرم كبير قوي. احنا النهاردة مع الإيجابية، اول خلق ينبغي ان يكون موجود داخل اي انسان مسلم على وجه الارض، لازم يكون ايجابي، لازم يكون الانسان ده متربي من البداية انه انسان بيسعى بقدر المستطاع انه يحصل السعادة لهذا الجيل، يحصل السعادة للأمة كلها، يحصل السعادة للأرض كلها بما عليها بما فيها من مسلمين وغير مسلمين، السعادة تعم الجميع. الإيجابية، طبعا الكلام في الإيجابية كتير جدا، فتعالوا مع بعض كده ناخدهم نقطة نقطة، ويا رب كده ربنا يبارك لنا في الوقت علشان إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونلحق نخلص درس النهاردة، عشان يبقى النهاردة النظري وبكرة بإذن الله أو الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى يكون العمل بتاع الدرس بتاع النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى. الإيجابية يعني إيه إيجابية؟ إيجابية معناها هي الرغبة الحقيقية في إصلاح الذات والمجتمع. إيجابي معناه ان انا يكون عندي رغبة اكيدة، ارادة قوية، ارادة من حديد دايما بتدفعني ان انا اصلح ذاتي، انمي الذات دي واصلح من المجتمع. بعض العلماء بيعرفوا الايجابية بتعريف اخر، فبيقول ان الايجابية هي ارادة الحياة الحقيقية السعيدة للنفس والمجتمع. المعاني كلها بتدور حوالين نطاق واحد، وجود حياة طيبة، والحياة الطيبة دي يا شباب لا تكون أبدا إلا بسعي، بجد، باجتهاد. يبقى إذن أنا عندي حياة طيبة كريمة سعيدة أصل إليها بالإيجابية، أحرم هذه الحياة الطيبة بالسلبية. ولو نظرنا للقرآن هنجد إن حديث القرآن عن الإيجابية والسلبية حديث رائع جدا، وسبحان الله كتير مننا ما بيقفش مع مثل هذه المعاني في القرآن. كتير مننا بيجري في القرآن جري جري جري جري، ما بيقفش مع معاني مهمة قوي. تعالوا النهاردة نشوف الإيجابية والسلبية. يمكن من أخطر الأمم اللي النبي ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن أمة بني إسرائيل، وأخطر ده مسك في الأمة دي وأهلك الأمة دي السلبية. فعشان كده ربنا ذكر لنا الأمة دي كتير جدا، وذكر لنا أنواع كتير جدا من السلبيات اللي مرت بها الأمة دي. وسبحان الله ربنا بعد كده يقول لك الأمة دي السلبية كانت منتشرة فيها جدا، ومع ذلك اللي عايز يكون إيجابي مهما كان عدده قليل، مهما كانت طاقتهم قليلة، بس إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيعينهم. علشان كده بقول تعالوا مع بعض بسرعة كده نشوف أول أمة ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها الداء ده، أو طبعا الأمة في القرآن كثيرة، ولكن الداء ده كان متأصل في الأمة دي بصورة كبيرة جدا، لدرجة إن هي تصدرت داء السلبية اللي كان متأصل فيها تصدرت على كل الأمم. أمة بني إسرائيل كانت السلبية فيها منتشرة جدا جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك في أكثر من صورة، في أكثر من صور من القرآن، وفي أكثر من موطن، موطن القرآن مع أمة بني إسرائيل. منها مثلا تعالوا نشوف كده في سورة المائدة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة خروج بني إسرائيل من مصر وهم رايحين على بيت المقدس، نشوف السلبية وصلتهم لإيه. موسى عليه الصلاة والسلام بمجرد ما خرج مع بني إسرائيل من مصر بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أراهم هلاك فرعون، قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. معنى كتب الله لكم معنى كتب الله لكم يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ان هي دي مساكنكم، بس ادخلوا يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. ولكن دايما كانت نفسيتهم نفسية سلبية، لا عايزين عمل، لا عايزين اجتهاد، لا عايزين بذل، لا عايزين عطاء، على طول بسرعة السلبية تبلورت في كلام ان فيها قوم جبارين، عايزينك تصلي قيام ليل، اصل والله انا جاي من الشغل تعبان، عايزينك ان شاء الله تصوم بكرة، اصل والله انت عارف ان الجو حر وعطشان ومش هقدر بصراحة يعني، عايزينك ان شاء الله تطلب علم، اصل والله مجالس العلم على طول. يعني الانسان السلبي كده دايما بيختلق لنفسه اعذار علشان هو لا يفكر اصلا في اصلاح نفسه ولا في اصلاح مجتمعه بحال من الاحوال. سيدنا موسى بيقول لهم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني انتوا لو دخلتوا وقلتوا خلاص احنا هندخل ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيكتب لكم دخول الارض المقدسة. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. يا ترى السلبية وصلتهم من إيه؟ السلبية وصلتهم من هم يقولوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. خلاص إحنا سلبيين، إحنا ما بنفكرش أبدا إن إحنا نرتقي نطلع من الصحراء اللي هي صحراء مصر علشان نخش الأرض المقدسة علشان نكون مجاورين لبيت المقدس. لا، إحنا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها. لما يخرجوا بقى يبقى ساعتها احنا بقى يبقى ايه في كلام آخر. وسبحان الله يرجع موسى عليه الصلاة والسلام والطائفة الإيجابية في بني إسرائيل تقول لهم، قال الله سبحانه وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. دول دايما اللي بيمثلوا لنا الشخصية الإيجابية اللي رغم ان الظروف كلها ضدهم الا انهم بفضل الله عايزين يغيروا، عايزين يوجدوا للناس حياة طيبة، حياة سعيدة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا الباب، خشوا البيت المقدس. شوف بقى الثقة، الثقة اللي بتكون موجودة دايما في قلب أي إنسان إيجابي، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولكن يرجعوا تاني احنا مش هنخش ابدا. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في نهاية القصة كانت ايه عاقبة السلبية اللي كانت موجودة في بني اسرائيل، علشان كده ربنا تبارك وتعالى قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. خلاص محرم على الامة دي، محرم على الطائفة دي ان هي تخش بيت المقدس. الطائفة دي لا تضمن لها الحياة السعيدة، هتفضل في ضنك، هتفضل في شدة، هتفضل في بلاء، هتفضل في تيه، تطوف حوالين نفسها 40 سنة. قال أهل التفسير كانوا بيبدأوا المسير في الساعة مثلا في وقت صلاة الظهر مثلا، يفضلوا يمشوا يمشوا يمشوا، يجوا تاني يوم في وقت صلاة الظهر يجوا نفسهم في نفس المكان اللي هم بدأوا منه. هو ده التيه اللي اتضرب على بني إسرائيل. تخيل قعدوا 40 سنة بدل ما كانوا هيقضوها في بيت المقدس في الأرض المقدسة، سبحان الله عوقبوا بحرمانهم من بيت المقدس. ليه؟ للسلبية، علشان السلبية. فلما ابتلوا بالسلبية شوف العقاب، قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يذمهم فيقول لموسى فلا تأس على القوم الفاسقين. الإنسان السلبي ده إنسان فاسق، لا يستحق أبدا أنه يعيش وسطنا، لا يستحق أبدا أنه يعيش في هذه الحياة، لأنه إنسان سلبي، لأنه إنسان سلبي. سيبوا الموقف ده واطلع بسرعة معايا على سورة الأعراف علشان نشوف موقف آخر من المواقف السلبية اللي كان دايما بنو إسرائيل بيعيشوها وبرضو كانت فيه نماذج إيجابية، ونشوف يا ترى دول كان حالهم إيه ودول كان حالهم إيه. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ذكر لنا قصة أصحاب السبت، أصحاب القرية اللي كانت على البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يعني إيه القرية دي؟ كانت عايشة على البحر، يعني كان حياتها كلها على صيد الأسماك، الحياة كلها كانت على صيد الأسماك. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بإيه؟ ابتلاهم إن كان يوم السبت حرام في العمل، يوم عبادة، ومع ذلك كان يوم السبت الأسماك تأتي من كل مكان إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة. ومعنى شرعة يعني رفعت الرؤوس، وبعض أهل التفسير قال تأتي من كل مكان، السمك جاي من كل مكان، ولما السمك جاي من كل مكان يعني دفتنا لهم. ويوم لا يزبطون خلاف يوم السبت لا تأتيهم، مفيش أسماك، كذلك نبلوهم. هو ده البلاء. طب يا ترى مع البلاء ده إيه اللي بيحصل؟ سبحان الله بدأت القرية تنقسم لثلاث طوائف. الطائفة الأولى اللي كانت بتعمل المعصية، والطائفتين طائفة كانت طائفة إيجابية، الطائفة اللي بدأت تقول يا جماعة ده غلط، ده لا يرضي الله، الكلام ده سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يعذبنا، كونكوا إنكوا تتحايلوا على شرع ربنا سبحانه وتعالى وتنتهكوا المعاصي بالصورة الفجة دي، ده معناه إن عذاب ربنا هينزل علينا. شفنا معاصي حوالينا، شفنا ولد واقف تحت البيت عندنا مع بنت في موطن مش كويس، شفت ولد في الجامعة مع بنت في موطن مش كويس وانت ساكت، علمه بأدب برحمة. والدك في البيت بيعمل معصية وانت ساكت بأدب برحمة. زميلك في المدينة الجامعية بيعمل معصية وانت ساكت بأدب برحمة. زميلك أو زميلتك في الدراسة على معصية وانتوا ساكتين، اتحركوا ما تبقوش سلبيين، اضمنوا للمجتمع حياة سعيدة. فطائفة من بني إسرائيل كانت طائفة إيجابية وبدأت تأمر الناس بالمعروف وتوضح للناس الخير وتحذرهم إن ده خطر، ده مؤذن بهلاك ربنا ليكم. والطائفة التانية سكتت تماما. الطائفة التانية اللي هي يا ريتها سكتت، ده راحت للطائفة الإيجابية وبدأت إن هي تقول لها، ودول السلبيين بيقول الإيجابيين، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. يا ربي أكنكم ما توجهتوش بالكلام للي بيعملوا المعصية، انتوا رايحين كسلبيين بتعلموا الناس السلبية كمان. يا الله. طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى نقل لنا المشهد العام للقرية بعد نزول العذاب، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى نجى الطائفة الإيجابية اللي كانوا دايما بيأمروا وبينهوا، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى انزل العذاب انه مسخ الناس اللي كانت بتعمل معاصي قردة وخنازير. أما الطائفة الثالثة، الطائفة اللي كانت ساكتة، الطائفة السلبية اللي كانت عايشة وسط الناس بسلبية لا يتخيلها إنسان، ربنا ما ذكرهاش في القرآن، لا ذكرها مع الذين نجوا ولا ذكرها مع الذين عذبوا. عارفين ليه؟ لأن الإنسان السلبي لا يستحق أصلا أن يذكر. الإنسان السلبي أصلا لا يستحق أن احنا نجيب سيرته في القرآن، لا يستحق أن يكون موجود في آيات القرآن. وجماهير المفسرين أن السلبيين نزل عليهم العذاب مع الناس اللي وقعت في الذنب، مع الناس اللي وقعت في الذنب. ادي مثال تاني الإيجابية وسلبية كانت موجودة في بني إسرائيل. أما النموذج الثالث فربنا بسرعة ذكره في سورة البقرة، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ولكن سبحان الله لما اتكتب عليهم القتال هم مش عايزين أصلا يضمنوا لنفسهم حياة طيبة لذواتهم ولا للمجتمع كله. فبالتالي لما ربنا سبحانه وتعالى كتب القتال تولى الكثير منهم، لأن كانت الأغلبية الصحيقة، الأغلبية الصحيقة كانت سلبية، الأغلبية الصحيقة مش عايزة تضمن للناس حياة طيبة كريمة. وبعد ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى بعث لهم طالوت ملكة تولى كثير منهم. ولما ربنا بعد كده ابتلاهم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني سبحان الله اللي حصل إن تولوا برضو إلا قليل، واتبقت الثلة المؤمنة اللي فيها خير، ولكن كان بينهم برضو، كان بينهم برضو الطائفة السلبية اللي تعرف معنى الإيجابية أبدا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ولكن الطائفة المؤمنة، الطائفة الإيجابية، الطائفة اللي دايما بتسعى لتحصيل الحياة الطيبة مش لنفسه بس، لا ده للمجتمع كله، الطائفة دي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لها حتى وإن كانت قليلة، حتى وإن كانت قليلة. علشان كده النبي وضح لنا إن أمة بني إسرائيل كانت أمة في قمة السلبية، بيشوفوا الغلط وبيساعدوه، بيشوفوا الغلط وما بيغيروش. علشان كده كانت دايما بني إسرائيل تخرج من عقوبة لعقوبة ومن عذاب لعذاب. علشان كده لو نظرنا للسنة لوجدنا إن أكتر أمة تعذبت هنجد أمة بني إسرائيل. ليه؟ لأن السلبية كانت مؤصلة فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وابن ماجة، وإن كان إسناد الحديث في إسناده كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى صاحبه على معصية، الواحد يقابل صاحبه على معصية فيقول له اتق الله بس. طب تاني يوم فلا يمنعه ذلك، بعد كده شايفه على معصية أن يكون أكيله أو شريبه أو قعيده، تاني يوم شايف صاحبه على معصية لا بيأمره ولا بينهاه ولا بينصحه ولا بيذكره بالله، وخلاص قعد معاه آكل شارب نايم قعد معاه، خلاص انتهت المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعلوا ذلك، لما خلاص بقى السلبية سيطرت عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعلوا ذلك ضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض. علشان كده النبي امتلى بعدها على طول قول الله عز وجل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه يا رب؟ قال الله عز وجل في الآية التي تليها، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. سبحان الله، كانوا سلبيين. علشان كده بنقول السلبية دايما بترجعنا ورا، السلبية دايما بتكون سبب العذاب، السلبية دايما. أحبابي ياريت العذاب لما بينزل بينزل على الناس اللي بتكون على المعصية، لا، سلبيتنا هتخلي العذاب يعم على الكل. عشان كده بيروى في بعض الاثار ان ربنا سبحانه وتعالى اذن بهلاك قريه من القرى، فقالت الملائكه يا رب ان فيهم قوما عابدا، ان فيهم رجلا عابدا، فقال الله سبحانه وتعالى ملائكته به فابداوا، بالانسان ده ابداوا. ليه؟ فقالوا يا رب ولما؟ قال لان وجهه كان لا يتمعر اذا عصيته في الارض. هو كان سلبي، كان عايش طول حياته سلبي، شايف غلط وبيصلحش، شايف نفسه ماشي غلط وما بيصلحش، شايف نفسه في مستوى معين وما بيطورش. عمره في حياته أبدا ما فكر أن يكون إيجابي في شأن نفسه أو إيجابي في شأن أمته. علشان كده بنقول يا ريت ناخد بالنا من هذا الأمر الخطير، أن السلبية دايما بتكون سبب للهلاك. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لما يكون الخبث كثير جدا، والخبث ده لا ينتشر إلا لما بيكون فيه أقوام سلبيين. كلما السلبية بتنتشر المعاصي بتنتشر، طالما المعاصي بتنتشر ده على طول بيبقى مؤذن بالهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقالت عائشة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر، إذا ظهر الخبث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. مش عايزين نكون سلبيين في مجتمعاتنا، دايما الإنسان ينبغي عليه أنه يكون إيجابي، لازم يكون إيجابي. طب يا ترى أنا عايز النهاردة أكون إيجابي، أكون إيجابي إزاي؟ لازم تعرف أولا أن الإيجابية معنى عظيم، معنى عظيم. وإذا كنت من النهاردة أنت مش هتتمسك بالإيجابية وتكون إنسان إيجابي في مجتمعك، صدقني أول واحد هينزل عليه عذاب أنت. وفي نفس الوقت لما تكون إيجابي وتتمسك بالإيجابية بصورة كبيرة جدا، صدقني أول واحد ربنا هينفع به أنت، وأول واحد هيذوق طعم الحياة الطيبة الهنيئة هو أنت. فعلشان كده إن شاء الله أنا محتاج الآن أخد فاصل سريع إن شاء الله تبارك وتعالى، وبعد كده أحبابي بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى نحاول نخش مع بعض بسرعة ونشوف إيه هي أهم الأمور وأهم الأشياء اللي تدفع الإنسان إنه يكون إيجابي، وهنخليها إن شاء الله في عناصر خمسة بإذن الله اللي هيتمسك بيها بإذن الله تبارك وتعالى، هيعيش حياة الإيجابية وهيذوق طعم الإيجابية، وهناخد إن شاء الله من قلب الواقع أشياء ونماذج قد ايه الناس دي كانت ايجابيه. فتعالوا ان شاء الله ناخد فاصل ونرجع لكم باذن الله. ملك حاجه اكيد، حاجه تساوي مقامك عندي بها تكون احزانك عيد. نفسي اعمل لك حاجه تصحي افراحك وتعيد امجدنا، ده الاسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا. نفسي يا بلدي، نفسي تكوني في اجمل صوره علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصوره دايما دايما على اعديها. نفسي اعمل لك حاجه يا بلدي. مصري ما تسألنيش، ما هي قلبي وفيها بعيش. أجيالنا بعدنا هتتعلم مننا إن مصر دايما في قلبنا. مصري مصري مصري، مصري ما تسألنيش، ما هي قلبي وفيها بعيش. لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لكم مرة تانية. وإزاي أكون إيجابي؟ إزاي أكون إيجابي في مجتمعي؟ أمر في غاية الأهمية، وإيه صور الإيجابية؟ تعالوا مع بعض يا أحبابي دلوقتي سريعا كده، زي ما شفنا أمة بني إسرائيل قد إيه اللي بيكون إيجابي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له، زي ما ربنا سبحانه وتعالى فتح لداود عليه الصلاة والسلام، رغم إن هم كانوا قلة جدا إلا إن ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم. قال الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت، وبعد كده الحياة الطيبة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وشفنا قد إيه إن هم لما كانوا سلبيين في مجتمعاتهم قد ايه ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم العذاب، ومش نزل العذاب على الناس اللي كانت بتعمل معصية بس، لا ده العذاب نزل على الناس اللي كانت بتعمل معصية والناس كمان اللي كانوا ساكتين سلبيين. وربنا سبحانه وتعالى لم ينجي الا من كان ايجابيا داخل هذه المجتمعات. احبابي اول حاجة علشان تكون ايجابي اقلال الرسائل السلبية. أول حاجة علشان تكون إيجابي، أول حاجة علشان تكون إيجابي حطها على طول دايما في ذهنك، لا للرسائل السلبية. دايما الإنسان مننا عنده قناعات داخلية اتربى عليها من هو صغير، خليه جنب الحيط، اسكت، ما تتكلمش، خليك في حالك، إلى آخر هذه الكلمات اللي احنا دايما بنسمعها للأسف. الإنسان الإيجابي لا يستمع أبدا لهذه الرسائل السلبية، أنا ما أقدرش، مستحيل، صعب، المجتمع من حواليا ده لا يمكن، ده صعب، ده مستحيل. صدقوني لا للرسائل السلبية علشان نقدر نكون إيجابيين. أذكر لكم موقفين سريعين علشان أوضح لك أن الرسائل السلبية اللي احنا دايما بنسمعها بتكون سبب أن احنا دايما بنكون سلبيين، ولكن لما هنجد الرسائل الإيجابية الموجودة داخليا جوانا ومن مجتمعنا إن شاء الله هنتطور جدا. بيقولوا أن كان في يوم في أحد الجامعات في أوروبا دخل طالب داخل المدرج، وكالعادة الطالب دخل المدرج في حصة الرياضيات، فأول حاجة عملها نام، فبعد ما نام صحى قبل انتهاء المحاضرة بعشر دقايق على تحذير شديد جدا من الدكتور اللي مش هيعمل واجب، انا هلغي منه درجات، انا هسقطه، انا هعمل فيه كذا كذا كذا. فالولد بص على الصبورة فوجد ان في مسألتين مكتوبين على الصبورة، فالولد جه في دماغه انه نايم طبعا طول المحاضرة، جه في دماغه ان المسألتين دول هم الواجب، فاللي عمله الولد دون انه كتب المسألتين وبدأ انه هو يرجع فقعد يفكر فيهم طول الليل، فطبعا كانوا مسألتين صعبين جدا فعلا. بدأ انه هو يتحرك في مكتبة الجامعة، بدأ يسأل، بدأ يجيب مراجع، بدأ يحضر، دخل على النت، بدأ انه هو يعمل ابحاث كثيرة جدا، وبعد أربعة أيام ربنا سبحانه وتعالى مكنه من حل المسألة الأولى من المسألتين اللي كان الدكتور كاتبهم على الصبورة. بعد أربعة أيام راح الولد للدكتور، بدأ الولد ياخد باله أن الدكتور ما بيسألش على الواجب، فراح له بعد انتهاء المحاضرة وقال له دكتور هو حضرتك ليه ما بتسألش على الواجب؟ قال له واجب إيه؟ قال له المسألتين اللي حضرتك كنت كتبتهم على الصبورة، أنا قعدت أربعة أيام علشان أحل المسألتين دول، ما عرفتش أحل إلا مسألة واحدة، وأنا قعدت أربعة أيام متواصلة متوالية في المكتبات وأبحث وأدور وأجتهد إن أنا أوصل لحاجة، وفي الآخر الحمد لله وصلت لحل المعادلة الأولى. فالدكتور قال له معادلة إيه؟ قال له المعادلتين اللي حضرتك كنت كتبتهم على الصبورة. فوري له المعادلتين، قال له المعادلتين دول أنا كنت عمال أشرح طول المحاضرة وأقول للطلبة إن المعادلتين دول هم المعادلتين اللي عجز علمائنا إن هم يحلوهم. فلو كان الولد ده فضل طول حياته قاعد سامع الكلام ده من الدكتور، المعادلتين دول اللي عجز العلماء عن حلهم، كانت هتبقى القناعة السلبية الموجودة في ذهن الولد ده إن دول المعادلتين اللي عمر ما حد هيقدر يحلهم، وبالتالي هيفضل كحال كل الناس اللي كانت قاعدة في المدرج، لا هيحلوا ولا يبحثوا ولا هيدوروا. وبالتالي لما هو بدأ يجد ويجتهد ويتحرك ما شاء الله لو كتب الله ربنا سبحانه وتعالى أعانه ويسر له ووفقه إن يحل هذه المعادلة. تعالوا معنا الأول نشوف كده نموذج من النماذج الإيجابية داخل المجتمع اللي حاولت إن هي تحاول إن يكون للمجتمع حياة طيبة، حاولت إن هي تشوف في مشكلة في المجتمع إن هي تسعى وتبحث وتحل. تعالوا كده نشوف اتصال معنا النهاردة مع الدكتور أحمد أمين المشرف العام على بنك الدائم الخيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور أحمد؟ إزاي حضرتك يا شيخ؟ النهاردة احنا بنتكلم عن الإيجابية، وحبيت ان حضرتك تكون معنا النهاردة، بحيث النهاردة كنا بنقول ان الإيجابية ضمان حياة سعيدة للمجتمع، فيا ترى انت ايه فكرة بنك الدم الخيري، وبخاصة ان احنا دايما بنجد مشاكل في موضوع الدم، يا اما نروح على مؤسسات رسمية بتبيع الدم بمبالغ طائلة، يا اما الناس مش عارفة تجمع فصائل الدم وبخصوص فصائل الدم النادرة، او مسألة عمليات زرع الكبد اللي بتحتاج فوق 35 و40 كيس دم. يا ترى انت ايه قصتك مع بنك الدم الخيري كعمل ايجابي داخل مجتمعنا في مصر؟ والله يا شيخنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو زي ما حضرتك قلت كده ان احنا انا اصلا طبيب بنك دم، اول ما اشتغلت الشغل بتاعي في مستشفيات الطوارئ عندنا في المنصورة، حسيت ان في مشكلة حساسية في موضوع الدم. المستشفى عندنا كانت بتستقبل حوادث كتير جدا، كنت بشوف اهالي المرضى ازاي بيبقى عندهم مشكله كبيره قوي في انه المريض بتاعه بيموت وعايز له كيس دم او كيسين دم، وهو يا اما معهوش فلوس دلوقتي انه يشتري، يا اما عايز متبرع ومش قادر يلاقي متبرع دلوقتي. فقلت وفي نفس الوقت حاسس ان المجتمع من حوالينا الناس ما بتدخلش في الموضوع ده. يعني احنا مش يعني المجتمع المصري عندنا الناس بتسارع ان هي تنجد غيرها. فبس المشكله كان في نقطه التواصل، ازاي نوصل المتبرع للانسان اللي محتاج دلوقتي، هي دي كانت المعضله. لما قعدت ادور وافكر في الموضوع. طب معلش يا دكتور محمد، يا دكتور احمد استاذنك، اذا انت كنت عايز تعمل حلقه وصل بين اللي محتاج للدم وبين المتبرع للدم، وسمعت منك دلوقتي ان الامر كان فيه معضله، كان فيه مشكله، ولكن يا ترى دكتور احمد، هل يعني لما اعتمدت على ربنا سبحانه وتعالى المشكله اتحلت ولا فضلت برضه المشكله موجوده؟ والله يا شيخنا كل المشاكل سبحان الله احنا بنحاول نحلها، ولكن احنا قدرنا يعني حاولنا ان احنا ناخد خطوه في حل المشكله دي. ان احنا في موجود بالفعل، كان في موجود جمعيات بتشتغل في ان هي بتلم اسماء المتبرعين اللي عايزين او اللي هم مستعدين هم يتبرعوا للحالات بالدم، ولكن الجمعيات دي بتشتغل على نطاق ضيق، على نطاق بسيط، نطاق مدينه او مسجد مثلا، اهالي الحي جمعوا البيانات او كده. قلنا ليه ما نجمعش الناس كلها في حاجه كبيره اقدر من خلالها ان انا اوصل لاكبر قدر ممكن من الناس اللي هم عايزين يتبرعوا، وفي نفس الوقت اللي محتاجين ان هم يقدروا يوصلوا متبرعين دي. فجت فكره بنك الدم الخيري. بنك الدم الخيري هو موقع على النت، موقع على الانترنت موجود فيه كم كبير جدا من بيانات. البيانات دي اقدر من خلال الموقع على النت ان انا ادخل بياناتي. انا واحد مثلا عايز، انا مستعد ان لو في اي مريض ان انا اتبرع له بالدم، ادخل عن طريق الموقع في اي حته في مصر اقدر ان انا ادخل بياناتي بالكامل، اسمي ورقم تليفوني وفصيله دمي، او حتى فصيله دمي ما ادخلهاش عادي، واقدر ان انا اقول يا جماعه انا مستعد ان انا اتبرع بالدم. وفي نفس الوقت احنا قلنا بس المرضى ما يقدروش يخشوا على النت. يعني انا دلوقتي في اللحظه اللي انا فيها دلوقتي عندي مشكله ومحتاج دم، مش هقدر ادخل على النت، فقلنا يبقى اسهل وسيله هي وسيله التليفون، وسيله للتواصل هي التليفون. فعملنا كول سنتر. الكول سنتر ده فيه رقمين اللي هي ارقام بنك الدم الخيري اللي هي 0160 60 15 و 0160 60 16. نقدر من خلالهم اللي محتاج الدم انه يتصل بالارقام ديت، واحنا عشان نحافظ على سريه البيانات اللي عندنا كمان ان احنا نتكلم احنا المتبرعين ونوصلهم للمريض اللي هو محتاج الدم ده. وبكده قدرنا ان احنا نحاول ان احنا نحل ان احنا نوصل الناس ببعضها، يعني نوصل المتبرع ان هو يقدر يسجل بياناته بشكل كبير على الانترنت، ان معظم الشباب بفضل الله موجودين على النت، وكذلك حتى اللي مش عنده نت يقدر ان هو يسجل كمان عن طريق رقم التليفون. فحاولنا ان احنا نجمع اكبر قدر من البيانات، والحمد لله ربنا كرمنا بفضل الله وبقى عندنا داتا كويسه جدا جدا، وبنعمل طبعا انها تبقى اكبر من كده بكتير. وفضل الله برضو بقينا مغطيين جزء كبير جدا من المحافظه الاولانيه اللي احنا اشتغلنا عليها، محافظه الدقهليه. يا دكتور احمد، وان كان برضو اشتغلنا في محافظات ثانيه زي القاهره واسكندريه واسوان بفضل الله برضو بشكل كبير، لكن نعمل طبعا ان احنا الموضوع يزيد بشكل اكبر ويبقى الموضوع احسن. طيب كانت الفكره كمان زي ما حضرتك قلت دكتور احمد، ازاي ان احنا نلاقي مشكله ونحاول نحلها. جميل. طيب دكتور احمد، يعني كنت عايز اسالك سؤال. انا لو عايز اتواصل مع بنك الدم الخيري بحيث اكون كعامل ايجابي في حاجه زي كده، تخفيف الم عن مريض او كده، انا لو عايز اتواصل معاكم الان يا اما عن طريق التليفون يا اما عن طريق النت، صح كده؟ بالضبط يا شيخ. جميل. رقم التليفون 0160 60 15 و 0160 60 16. جزاك الله خير يا دكتور احمد على التجربه الايجابيه الجميله اللي انتوا عملتوها. ربنا يا رب دايما يفتح بين ايديكم، ويا رب كده يكون شعب مصر كله. ازيك يا دكتور احمد؟ دكتور احمد ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا شيخ. انت كام سنه؟ انا 27 سنه. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. شكرا يا دكتور احمد. شكرا. ادي نموذج من النماذج الايجابيه داخل المجتمع. شاف ان في ازمه معينه، حاول بفضل الله انه يحل الازمه. كانت في عقبات، كانت في عراقيل، وبفضل الله طالما انت بدات ان شاء الله ربنا بيذلل لك اي عقبه من العقبات. يا ريت ان شاء الله كحركه ايجابيه مع الشاب الايجابي ان شاء الله كلنا نكون ان شاء الله موجودين على الموقع اللي بيخش على موقع بنك الدم الخيري او عن طريق التليفون اللي احنا ذكرناه الان. ارجع تاني واقول انا عايز اكون ايجابي، اعمل ايه؟ قلت اول حاجه بلاش للرسائل السلبيه، ما تسمعش كتير للي دايما بيثبط من عزيمتك وبيثبط من ارادتك ودايما بيقول لك اقعد خليك جنب الحيطه، ما تتكلمش، ما تعملش، ما تسويش، انت هتغير الكون. ايوه انا هغير الكون. ما تسمعش دايما للرسائل السلبيه. العلماء بيقولوا كان في هجره كبيره جدا، وده النموذج التاني كنت عايز اقوله لكم، ان كانت في هجره للضفادع من مكان لمكان، واثناء الهجره دي في ضفدعتين وقعوا في بير وخلاص، ده معناه ان في هلاك وموت للضفدعتين. الضفادع كلها اتلمت حوالين البير وقعدت تزعق وتصرخ في الضفدعتين، خلاص انتوا هتموتوا، انتوا خلاص، انتوا هلكتوا، انتوا خلاص، ما عادش لكم امل في الحياه، خلاص انتوا هتموتوا. واحده منهم استسلمت وكانت النتيجه ان هي ماتت، والثانيه ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل ما هم يزعقوا ويقولوا انت هتموتي تنط اكتر، انت هتموتي تنط اكتر، لحد ما في مره من المرات نطت وطلعت بره البير تماما. فواقفين معاها بيكلموها بيقولوا لها انت ازاي طلعتي رغم ان احنا كلنا كنا عمالين نقول لك هتموتي هتموتي هتموتي؟ فهي بسرعه قالت لهم انا عندي صمم جزئي، فكنت بسمعكم لما عمالين تزعقوا وتقولوا هتموتي، كنت بسمعكم بتشجعوني يلا اطلعي اجتهدي اكتر علشان تطلعي، فلما سمعت الكلام ده طلعت. شفتوا الفرق الكبير بين الرسائل السلبيه والرسائل الايجابيه؟ نفس الرسائل السلبيه والايجابيه دي بتاثر على الانسان بصوره كبيره جدا جدا. عايزك تشيل الرسائل السلبيه دي ترميها ورا ظهرك تماما. انت قادر باذن الله، انت طالما ربنا معاك اجتهد وشد حيلك، ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك كتير. ما تعملش زي واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى اطلع معانا لغزوة تبوك، قال له على طول يا رسول الله الرسائل السلبية اللي بتكون قناعات داخلية جوانا، يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، أصل أنا خايف لو طلعت أفتن. رسالة سلبية إداها عقله لنفسه فبسرعة خلاص ائذن لي ولا تفتني. ربنا قال الشخصية دي ألا في الفتنة تسقطوا. الشخصية اللي دايما بتسمع للرسائل السلبية هتفضل طول حياتها سلبية، عمرها ما تتقدم خطوة أبدا للأمام. خدوا بالكم من حاجة، ربنا قال ألا في الفتنة تسقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ما تنسوش إن بني إسرائيل لما كانوا خلاص وقفوا قدام جالوت بدأوا يتكلموا بالرسائل السلبية، فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ولكن الإيجابي موقن دايما إن مفيش حاجة اسمها رسائل سلبية. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شوف سبحان الله الرسائل السلبية ممكن تأثر عليك بصورة لا يتخيلها إنسان. عايز تكون إيجابي، أول حاجة شيل القناعات السلبية ارميها ورا ظهرك. وأختم ليكم بالموقف ده، بيسألوا نابليون بونابرت بيقولوا له أنت إزاي خليت الشعب بتاعك كله يتحرك من فرنسا علشان يعني يطوف على بلاد العالم كلها وأنت والجيش بتاعك؟ فقال أنا قدرت إن أنا يعني أسيطر على العالم كله بثلاث حاجات. كان الجندي بتاعي لما يجي لي يقول لي مستحيل أقول له أنت جربت؟ شوف مستحيل شالها الرسالة السلبية، شالها وحط مكانها رسالة إيجابية. اللي يقول لي أنا ما أعرفش أقول له اتعلم، اللي يقول لي ما أقدرش أقول له حاول. ما شاء الله، هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصل له. مش معنى إن الشيء صعب إنك تقف، لا، معنى إن الشيء صعب اتحرك وابذل واجتهد وشد حيلك، ربنا سبحانه وتعالى هيعينك وهيقدرك وهيوفقك طالما إن وجد منك إخلاص. النموذج اللي احنا سمعناه الآن كان قدامه عشرات العقبات، عشرات العقبات، ومع ذلك سبحان الله ربنا ذلل له العقبات وبقى ما شاء الله له مجهودات كبيره جدا جدا. كنت لسه قبل الحلقه مباشره وانا بكلمهم وبعد معاهم بسالهم انتوا كم عدد الحالات اللي انتوا ساعدتوها؟ قالوا لي احنا بفضل الله اقل يوم بيجي لنا مثلا 5-6 حالات، في ايام بيجي لنا 7-8-9-10 حالات، وبفضل الله بنساعد الكل. واحنا بقالنا تقريبا سنه شغالين، يعني ساعدوا 1600 او 1700 مريض في المتوسط، في المتوسط، منهم امراض زراعه الكبد اللي كانت بتحتاج فوق 35 كيس دم. كل العقبات دي ذللت ليه؟ لانه بدا يتحرك، شال الرسائل السلبيه، ابدا اتحرك، ربنا سبحانه وتعالى هيعينك. عايز تقيم الليل ما تقولش انا ما اقدرش، لان ما اقدرش دي هتخليك طول حياتك ما تقدرش. عايز تحفظ القران كامل ما تقولش ما اقدرش، لان ما اقدرش هتخليك طول حياتك كده، ولكن غير، قول ان شاء الله، انا استعين بالله، انا توكلت على الله. غير الرسائل السلبيه بالرسائل الايجابيه اللي تدخلها جوه في عقلك فتبدا المساله تتغير. ان شاء الله ربنا هيعيني، ان شاء الله ربنا هيكرمني باذن الله، ربنا هيديني عون من عندي، هيديني مدد من عندي، ربنا هيكرمنا ان شاء الله. هو ده المعنى الاساسي واول المعاني علشان تكون ايجابي، انسى الرسائل السلبية. المعنى الثاني، علشان تكون انسان ايجابي خلي عندك ارادة قوية. الارادة دايما هي اللي بتحركنا، نوايانا هي اللي بتحركنا، وصدقني على قدر صدقنا وارادتنا ربنا سبحانه وتعالى هيعطينا. عايز دايما الانسان الايجابي، الانسان الايجابي دايما قصاده هدف، الهدف ده نواب نيته لازم اوصل له، وطالما انت نويت وكانت ارادتك من حديد ان شاء الله ربنا يوصلك، ان شاء الله ربنا هيكرمك. علشان كده بقول اللي عايز يكون ايجابي حط قدامك هدف، والهدف ده اتحرك اليه بارادتك. عارفين صلاح، عارفين نور الدين محمود؟ نور الدين محمود كان له هدف اساسي في حياته، الهدف ده انه يوصل لبيت المقدس ويحرره من الحملة الصليبية اللي كانت غزت هذا المكان. عارفين نور الدين محمود عمل ايه؟ نور الدين محمود ارادته خليته في البداية بنى منبر كبير، فكانوا يسألوه ايه المنبر ده؟ يقول المنبر ده اللي انا هخطب عليه الجمعة في بيت المقدس في المسجد الاقصى. يا الله، شفتوا ارادته حركته ازاي؟ شفتوا ارادته حركته ازاي؟ علشان كده المعنى ده خدوا صلاح الدين، واحد من الشخصيات الايجابية جدا، خدوا صلاح الدين، فكان صلاح الدين لا يضحك ابدا، فكانوا يقولوا له يا صلاح انت ليه ما بتضحكش؟ فكان يقول كيف اضحك والاقصى اسير، انا عندي ارادة من حديد، ارادتي دي هي اللي بتوجهني، هي اللي بتحركني. خلي دايما عندك ارادة قوية، ارادة من حديد، الارادة دي هي اللي هتخليك تصنع بعد ذلك المستحيل. خلي دايما ارادتك قوية، وده هيساعدك لما تتخلى عن الرسائل السلبية. خلي عندك ارادة قوية. عارفين اذكر لكم بعض النماذج كده، ناس كل الظروف كانت ضدهم ومع ذلك ارادتهم القوية خليتهم بفضل الله يصلوا الى اعلى الاماكن. اضرب لكم مثال، ابن سيدة الامام اللغوي العالم اللي صنف كتاب اسمه المخصص في اللغة، الفه الف المجلد اللي الف الكتاب ده في 17 مجلد وهو كان اعمى، لان كان الانسان الايجابي عنده ارادة تتحدى اي قوة ممكن تحيل بينه وبين الفتح ده او بين النصر ده. 17 مجلد الفهم وهو اعمى. عارفين الامام السرخسي رحمه الله، امام من ائمة الاحناف، الامام ده سجن، ورغم السجن ما شاء الله ألف كتاب في الفقه الحنفي في 30 مجلد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. منهم مثلا الإمام عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، رغم أنه كان أسود وأعور وبعد كده أصابه العمى وكان أشل، إلا أنه كان عالم كبير جدا من علماء المسلمين، كانت عندهم إرادة قوية. محمد بن عبد الرحمن الأوقص أمه كانت بتقول له، لانه كان طبعا كان اسود، عبد حبشي اسود، انفه كانها حبه باقلاء، عنقه ملهوش رقبه، كانت راسه كده داخله في قلب كتافه، وكانت والدته بتقول له يا بني يعني انت بالوضع ده لن تكون في قوم الا اذا كنت انت المسخوره منه المضحوك عليه، يا بني اطلب العلم. فبيقول انا طلبت العلم وقعدت 20 سنه، شوفوا الاراده، قعدت 20 سنه اطلب العلم. قال الراوي عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص قال فطلبت العلم 20 سنة، قال فوليت قضاء مكة 20 سنة. قال الراوي فكنت أرى الخصمين يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائصهما هيبة لهذا الرجل. يا مناس ما شاء الله، رغم أن كان بينهم وبين الإيجابية حواجز كبيرة جدا، إلا أن الإرادة بتاعتهم كانت قوية جدا، علشان كده بفضل الله نفعوا المجتمعات. عقبات، انت ارادتك هتعدي كل العقبات دي كلها. الحكيم حب يعلم ابنه ان الارادة هي المتحكمة في كل حركة من حركات الانسان، وانت على قدر ارادتك هتكون ان شاء الله تفاعلك مع الصعاب اللي انت هتقابلها. جاب لابنه اناء كبير، حلة كبيرة حط فيها مية، وحب يعلم ابنه ان الارادة هي اللي بإذن الله لو قوية هتصنع المستحيل. الولد كان لسه صغير، خد الحكيم راس ابنه وحطها في قلب المية، فلما حطها في قلب المية بدأ الولد طبعا نفسه طويل شوية، فبدأ الولد كاتم النفس، حاول ان هو في البداية يرفع راس والد ايد والده كده وهو بيرفع راسه، بس كان والده حاطط ايديه بقوة كده وحاطط راس الولد بقوة في قلب المية. فالولد لما خلاص بدأ النفس ينتهي، بدأ الولد خلاص لو فضل في المية لحظات الولد هيموت، الولد استحضر كل قواه وإرادته القوية، رفع راسه بسرعة فنطر والده بعيد. فهنا والده قال له عرفت لما تكون إرادتك قوية هتصنع المستحيل، انت بتحاول انك ترفع ايدي بقالك فترات، ولكن كل لما الإرادة كانت أقوى وأقوى وأقوى هتصنع المستحيل. خلي عندك إرادة قوية لو كنت عايز تكون إيجابي، إرادة يعني في قمة القوة. الأمر الثالث، الامر الثالث اقوى شيء، اقوى شيء وكان المفروض نبدا بهذا الامر، اقوى شيء يخليك ان شاء الله ايجابي عقيده تدفعك للايجابيه. لازم تكون عندك عقيده تدفعك للايجابيه، وكل ما تكون عقيدتك اقوى كل ما هتكون ايجابي في مجتمعك اكتر واكتر واكتر ان شاء الله. كل ما يكون اعتقادك في الله اعظم ان شاء الله ربنا هيكرمك اكثر واكثر واكثر. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيربط الصحابه في المواقف الحرجه اذا ظهرت منهم بعض الرسائل السلبيه يربطهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيده فيرجع بسرعه. عارفين في غزوه مؤته، غزوه مؤته لما الصحابه وهم خارجين لمؤته كان الجيش 3000 بس، عرفوا ان جيش الروم 200,000، يعني كل واحد من المؤمنين قصاده 66 من المشركين او من جيش الروم. علشان كده اول ما سمعوا بعدد العدد الهائل ده بعضهم قال احنا نرجع، رساله سلبيه، بعضهم قال لا لا لا ده احنا نبعت للنبي رسول علشان يبعت لنا مدد، لا لا لا احنا نفضل قاعدين، لا نروح، لا نرجع، لا نعمل. عندها قام عبد الله بن راحه وثبت قلوبهم بايه؟ بالعقيده. ثبت قلوبهم بالعقيدة علشان تكون إيجابي، خليك رجل عقيدة. قام لهم عبد الله بن راحة وذكرهم بأصل من أصول العقيدة، أيها الناس إن الذي تخافون منه الآن هو الذي قد جئتم إليه، فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ها عايزين إيه؟ قالوا كلنا نسعى إلى النصر بإذن الله تبارك وتعالى. شفتوا قد إيه لما اتربطوا بالعقيدة المواقف السلبية تحولت لمواقف إيجابية؟ شفتوا المواقف تحولت ازاي؟ زمان ابو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ هناك حالة من الضعف تسود بعض الصحابة بسبب الصدمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، على طول النبي على طول ابو بكر ربطهم بالعقيدة علشان يثبتهم في المواقف القوية. ها ايها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثبتهم بالعقيدة علشان ياخدوا مواقف طيبة. علشان كده لما قالوا له هنعمل ايه مع المرتدين، ده احنا خلاص الاسلام قوض من كل مكان، اقعد في بيتك والزم دارك واغلق عليك باب نفسك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، رسائل سلبية، قال لا والله لا والله لا يكون أبدا، ولكن أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقاتل من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، فإن الزكاة حق المال، قوموا فجاهدوهم. علشان كده كان الناس بتقول قام أبو بكر، قال أبو بكر بن عياش، قام أبو بكر الصديق يوم الردة مقام نبي. ليه؟ إيه اللي ثبته في الموقف ده؟ عقيدته. اللي ثبته في الموقف ده عقيدته، اللي خلاه يكون ايجابي في الموقف ده عقيدته، اللي خلاه يواجه الرسائل السلبيه اللي جت حتى من عمر رضي الله عنه لما قال له اقعد في بيتك، قال له اللي ثبته في هذا الموطن هي عقيدته. كل ما تكون عقيدتك قويه ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. عايز تكون ايجابي، وده الامر الرابع وده امر في غايه الاهميه، احنا محتاجين بحث جد، اجتهاد، شد حيلك، ربنا هيقويك. الإيجابية محتاجة العمل، الإيجابية محتاجة القوة، الإيجابية مننا محتاجة دايما إن احنا نجد ونجتهد ونبذل ونسعى وربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا. بس يا شيخ أنا في كتير من الأوقات الموقف اللي قدامي ممكن يكون صعب. لا صدقني، أنت كل ما هتكون بتبحث بتجد بتجتهد ربنا هيكرمك، حتى لو الظروف ضدي، حتى لو الظروف ضدك. عارفين أحبابي موسى بن نصير وهو لما فتح الشمال الافريقي كله، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، فتح الاماكن دي كلها، كان نفسه يتوجه الى مكان فيه ناس كتير عشان يدخلهم لدين ربنا سبحانه وتعالى. حاجه من اتنين، يا ينزل تحت للصحراء الافريقيه ودي ما فيش فيها حد، يا اما يطلع فوق في الشمال للاندلس. بس فوق ده الظروف كلها ضدي. اولا عايز سفن عظيمه تنقل الناس من افريقيا للاندلس. اتنين، انا محتاج امر في غايه الاهميه، محتاج السفن دي محتاجه لميناء ضخم جدا، انا محتاج لحد يعرفني طبيعه الارض هناك، انا محتاج لقوه وعون ومدد. موسى بن نصير لم يتوقف ابدا، بدا يعد ويجتهد ويبذل ويسعى رغم ان الظروف كلها ضده، ولكن صدقني دايما طالما ربنا راى منك ايجابيه، انك بتبحث بتجتهد، انك عايز البلد بتاعتك كلها ما فيش فيها دعوه، انك بدات تتكلم الشيخ ده وتبحث مع ده وتسعى لده وتروح لده في بيته وتكلم ده في المسجد، ان شاء الله ربنا يفتح من ايديك حتى وان كانت الظروف كلها ضدك. عايز تطلب العلم وما فيش حد ابدا حواليك بيعلم العلم، اجتهد، اسعى، اتحرك. عايز تنصر أمة الإسلام الآن والمسلمين علشان في هجمة شرسة على المسلمين بس الظروف كلها ضدك، اجتهد، ابحث، حصل ربنا يعينك. عايزة تحفظ القرآن بس انت بتنسي بسرعة، اجتهدي جد واجتهاد ربنا يوفقك ان شاء الله، ربنا يوفقك. بس لازم يكون في جد واجتهاد علشان ربنا يوفقنا. بدأ يكون في جد في اجتهاد ساعتها يكون ان شاء الله يفتح. بدأ موسى بن نصير كراجل ايجابي يتحرك، وشوف سبحان الله اعدي العدة الايمانية واعدي العدة العسكرية، بس لسه الظروف ضده. كان في ميناء في الشمال الافريقي اسمه ميناء سبتة، ده كان لواحد مازال على الكفر اسمه يوليان، كانت علاقته قوية جدا مع ملك الاندلس في الوقت ده. في الوقت ده حدثت مشكلة بين ملك في الاندلس اسمه رزليق، طلع على الملك ده بتاع الاندلس فقتله وهو مسك الاندلس، فساءت العلاقات بين الاندلس وبين يوليان قائد ميناء سبتة. يوليان راح بسرعة لموسى بن نصير وقال له انت عايز السفن؟ انا هديك السفن. انت عايز جيوش؟ انا هجيب لك جيوش. عايز الخرائط بتاعت ارض الاندلس؟ انا هجيب لك الخرائط. عايز المينا؟ انا هديك المينا. انت كده صدقني ابحث اجتهد جد شد حيلك ربنا سبحانه وتعالى هيعينك. اخونا احمد دلوقتي سمحنا منه الدكتور احمد، احنا كانت قدامنا عقبات كبيره جدا، مين اللي سخرها؟ ربنا. عشان تكون ايجابي كن على يقين كده ان ربنا دايما هيوفقك مهما كانت الظروف ضدك، مهما كانت الاحوال ضدك. اجتهد وخد بالاسباب ربنا هيعينك. اجتهد وخد بكل ما اتاك الله من قوه، اجتهد وربنا سبحانه وتعالى هيعينك. عايز تكون ايجابي صاحب الايجابيين، صاحبهم دايما هتستفيد منهم وساعتها ربنا تبارك وتعالى هيكرمك غايه الاكرام. طيب احنا ليه عايزين نكون ايجابيين؟ واحد، عايزين نكون ايجابيين لان دي طاعه لله وطاعه للرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا امرنا ان احنا نكون ايجابيين في كل موقف من مواقف الحياه. اخوانكم ما شاء الله بيجتهدوا جدا ان هم يكونوا ايجابيين. ده اخ من الاخوه ان شاء الله ربنا يكرمه، حاول انه يكون ايجابي. عارفين عمل ايه؟ حب ينشر الاسلام والتدين والالتزام في بلده، عمل الورقه دي. الورقه دي لما لقى ان كل الشباب يخش على مواقع مش اسلاميه، عمل الورقه دي اللي هي مليانه مواقع اسلاميه، وبدا ينشرها في كل مكان. حب يكون ايجابي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مين فينا فكر يكون إيجابي يعني يعالج أزمة موجودة عند الشباب؟ ده واحد. واحد ثاني ما شاء الله لا قوة إلا بالله حب يكون إيجابي، حب يعلم الناس صيام 13 14 15 ما شاء الله، عمل الورقة دي. الورقة دي فيها صيام 13 14 15 على مدار السنة، ده محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني وما يوافقه من الشهور الميلادية والأيام، وفوق حديثين ثلاثة في فضل صيام الثلاث ايام، في فضل صيام الثلاث ايام. واحد ثالث ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاسس ان الناس دايما وجد عندها مشكله في مساله بنك الدم، عمل بنك الدم الخيري. راجل اعمال حاسس ان مصر دلوقتي بتنهار والاقتصاد بتاع مصر بينهار، وان في ناس فقراء كتير جدا للاسف ما عندهمش يعني حد يكفلهم ماديا، فبدا يتحرك ما شاء الله وسط الفقراء والمساكين. هي دي الإيجابية إنك شفت غلط في البيت بدأت تصلح ما شاء الله. أختي ما شاء الله وإحنا على صفحة الفيسبوك قلت يا شباب كل واحد منكم يذكر لي موقف إيجابي وموقف سلبي، فما شاء الله وجدت مواقف إيجابية كتير جدا. أختي ما شاء الله قالت أنا الموقف الإيجابي بتاعي إن أنا إن شاء الله ألبس النقاب، إن أنا ألبس الحجاب. خليكي إيجابية وخدي القرار، خليك إيجابي وخدي القرار. أختي ما شاء الله قالت أنا هحفظ القرآن. أختي ما شاء الله قالت أخ قال أنا أو أختها مش متذكر، قال أنا كنت قاعد في البيت ووجدت واحد صاحبي أو أخويا مش متذكر أول رسالة وهو قاعد يتفرج على أغاني، فقمت مدور الجهاز قلت له لف الناحية التانية لأن أنا ما بسمعش الكلام ده، قال فاستحى وقام قفل. الإيجابية معناها إن أنا أغير. الايجابيه ان انا اجتهد. انا دكتور النهارده في العياده بتاعتي دخل عليا مريض، موقف ايجابي انا شفته فقير اديله الكشف وخارج. انا النهارده دكتور صيدلي دخل عليا واحد عايز روشته، وبعد ما صرفت له روشته قال لي كام؟ قلت له المبلغ 60 جنيه، قال لي انا معيش الا 30، قلت له الباقي من عندي. موقف ايجابي. موقف ايجابي انك لما تشوف في مشكله انك لازم تكون واقف مع اللي وقع في المشكله ده، لازم تكون واقف معاه. زي بالظبط اخواتنا في فرنسا، اخواتنا الان في فرنسا عندهم مشكله، اخواتنا الان في فرنسا عندهم مشكله، مشكلتهم ان هم بيتحاربوا في دينهم في رمز من رموز الدين. سمعنا في سويسرا عن المآذن، وبعد كده تشويه القران في الدنمارك، تشويه صوره النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، حرق المصحف في امريكا، محاربه فرنسا للحجاب وحرب فرنسا على الحجاب ما زالت دائمه ومستمره، وسبحان الله ما حدش بيتحرك. كان لازم يكون لنا موقف إيجابي، لازم نتحرك. علشان كده بدأت أطرح على الصفحة عندي، وياريت أخواننا يظهروا الصفحة، إن أنا أقول للناس لازم يكون لنا موقف إيجابي. فقلت الموقف الإيجابي هيتلخص في أربع حاجات في غاية الأهمية. الأمر الأول، ودي أول مسألة، لازم نكتب رسائل لأخواتنا المسلمات الفرنسيات المنتقبات، نبعت لهم رسائل. وإن شاء الله هنعرض عليكم دلوقتي بعض التعليقات اللي أخواتنا كتبوها وإخواننا كتبوها، رسائل لأخواتنا في فرنسا. إحنا معاكم قلبا وقالبا، والله معاكم ولا ننساكم أبدا. ما شاء الله كانت فيه تعليقات جميلة جدا. أخت أمة الله بتقول صبرا أيتها القابضات على الجمر، فإن الله ناصر كنا ولو كره الكافرون. الأخ محمود بيقول ده يوم الامتحان، اصبروا حتى تحصدوا. الأخت حنان بتقول قال الله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الأخ أحمد صبري بيقول للمنتقبات في فرنسا يمشرفن في العالم كله اثبتنا فإن النصر لكن. أختنا أم عبد الله بتقول لأخواتنا في فرنسا اصبروا ومن يتق الله يجعل له مخرجة. أختنا سارة بتقول أنا مش عارفة أقول إيه، القلب بيدمي وأنا لا أستطيع إلا أن أقول اثبتنا فإن نصر الله قريب. الأخ أخ برضو أخت معذرة اسمها كتبت اسمها سلفية مصرية بتقول لا تقلقنا في فرنسا، فإن فرنسا قد أذنت بهلاكها فاصبرنا أيتها الأخوات. أخ بيقول والله متم نوره ولو كره الكافرون. أخونا هاني بيقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أخونا أحمد بيقول اصبرنا حتى يأتي الله بأمره. وسبحان الله مواقف كانت جميلة جدا، وسبحان الله قد إيه الرسائل الجميلة دي اللي كانت تقريبا 85 رسالة وجهناها لأخواتنا في فرنسا. سبحان الله النهاردة جات لنا أخت فرنسية على الصفحة وزارتنا على الصفحة بتقول إن الرسائل دي كانت من أقوى الرسائل في تثبيتنا في فرنسا، إن الرسائل اللي انتوا وجهتوها على صفحتكم دي ما شاء الله خلتنا نبكي دم، وعرفنا بفضل الله إن إحنا لحمة واحدة وجسد واحد. جزاكم الله خيرا على هذه الرسائل. ياريت كل إخواننا وأخواتنا اللي بيخش على النت ارفعوا الرسائل دي وانشروها في الدنيا كلها ويوصلوها لأخواتنا في فرنسا. الموقف الثاني مقاطعة لكل الأمور الفرنسية والمنتجات الفرنسية، وعملنا على الصفحة برضو عندي كل المنتجات الفرنسية علشان نقطعها، علشان نقول لهم اللي في فرنسا دول إخواتنا واحنا معاهم، لان ده موقف ايجابي لهم ولينا معاهم. الامر الثالث قلنا لابد ان تكون في وقفات سلميه في كل دول العالم امام السفارات الفرنسيه، امام السفارات الفرنسيه علشان نقول لهم احنا والمسلمات الفرنسيات جسد واحد. وقلنا كمان لابد ان احنا ننشر القضيه دي في كل الوسائل، في الجرائد، على صفحات الفيسبوك، على النت، على في التلفزيونات، في المواقع، في لازم ننشر هذه القضية. أحبابي ده كان موقف إيجابي وبفضل الله ما كنت أتخيل أبدا إن أختي تكلمنا وتقول لنا إحنا معاكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا عايز أقول لازم نكون إيجابيين، لازم نكون إيجابيين، سيبونا من السلبية بتاعت زمان. خلاص أنا من النهاردة إيجابي، أنا من النهاردة هغير. عايز أقول لكم أحبابي إن الإنسان الإيجابي هو اللي بيفكر دايما، وهختم بالجزئية دي في آخر دقيقتين معانا في الحلقة. الإنسان الإيجابي دايما هو دايما بيفكر ألم الناس فين؟ مشاكل الناس فين؟ وهحاول بكل ما أتاني الله عز وجل من قوة إن أنا أحلها. ابن النفيس الطفل أو الشاب اللي حفظ القرآن وختمه كان بيهتم بالعلوم الشرعية، أصابته الحمى، كان الدكاترة بييجوا يجربوا الأدوية عليه، فكان بيزداد ألم وبيزداد مرض. فعرف ان مش ابن النفيس بس اللي اصيب بالحمى، ده في مئات وعشرات والاف من المسلمين عندهم مشكله هنا، عندهم مشكله في الجزئيه دي. فبدا يفكر واخذ عهد بينه وبين ربنا وقال يا رب عهد بيني وبينك ان اتممت لي الشفاء ان اداوي مرضى المسلمين. واجتهد ابن النفيس في الموقف الايجابي ده، اجتهد ابن النفيس عشان يصبح بعد ذلك اعظم طبيب من اطباء الدنيا كلها. ليه؟ علشان موقف ايجابي، موقف إيجابي. لازم نكون إيجابيين. عايزك النهاردة الشارع عندك إيه أكتر مشكلة فيه بتقابل الناس؟ النظافة. لم إخوانك ولم شبابك ونظف شارعك. أنا النهاردة أكتر مشكلة بتقابلنا القسوة من الدكاترة في المستشفيات، أقعد مع الدكاترة النهاردة وعلمهم إزاي يكونوا رحماء بالمرضى. أنا النهاردة أنا شاب دكتور ولسه صغير، وشايف إن في ناس كتير جدا معهمش تمن الكشف خلاص هرتب مع مجموعة كبيرة جدا من الأطباء، مع مجموعة كبيرة جدا من الأطباء، علشان إن أنا أساعد الفقراء، هاخد من الأطباء كشوفات مجانا وأحول الفقراء دول للدكاترة علشان أعالجهم. أنا النهاردة راجل غني وشايف فقراء كتير جدا، مش هيكون أبدا موقفي موقف سلبي، لا ده أنا هجتهد إن شاء الله إن أنا بإذن الله أذاكر وأجتهد وأشد حيلي وأطلع كل فلوسي إن شاء الله بعد ذلك للفقراء والمساكين، علشان إن شاء الله نرفع مكانتهم. خليك إيجابي، شوف المشكلة اللي بتقابل المسلمين فين، حاضر، شوف المشكلة اللي بتقابل المسلمين فين ونحاول نحلها. وبإذن الله الدرس الجاي كله عن الموقف الإيجابي في الجانب الطبي، نبدأ بقى إن شاء الله نخش في قلب السلسلة الجانب الطبي في ميدان التحرير والمواساة اللي كانت موجودة بين الأطباء وبين الجرحى في ميدان التحرير، وإزاي ننقل الإيجابية في الجانب الطبي في مستشفياتنا وفي عياداتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الإيجابيين اللي دايما بيغيروا وبيحسنوا من مجتمعاتهم علشان يضمنوا للناس حياة سعيدة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.